السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه به. تكلمنا في الحلقتين الفائتتين عن حكم أنصار الطواغيت، مش كده؟ هيئة الطاغوت ما هو؟ الطاغوت المعاصر بقى، قلنا الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، صح؟ التطبيق ده بقى ينزل على ما نحن فيه الآن من الدساتير والحكام الحاكمين به والنظام الحاكم به، اللي هو بقى يبقى شكله ايه؟ ذكرنا في اللقاءين الفائتين هيئة هذا الطاغوت شكله ايه؟ وهو متمثل في الدستور نفسه، طاغوت الرئيس وجميع وزرائه طواغيت، اللي هم من يملكون هذا الدستور، من يمشونه بين الناس ويحكمون به بالحديد والنار وغيره، ووزراء ووكلاء هؤلاء الوزراء ومدراء هذه الوزارات ايضا. اما الموظفين فلا، وقلنا ان السلف لما تكلموا عن الظلم قالوا ان الوظائف اذا كانت تابعه للسنه فهي ايه؟ فهي ليست تتبع للظالمين يعني. وكذلك المساجد التابعه للظالمين لا تلحق بالظالمين. ولعلنا نتكلم ان شاء الله عز وجل عن مساجد الضلال، لكن يعني ما اردت قوله ان هم دول ليه بقى؟ الوزاره لن تكون وزاره الا بوزير، الوزير مش موجود يبقى وكيله ينوب عنه، الوكيل مش موجود يبقى مديره، انما اللي بعد كده بقى زي ما بيقولوا ايه بالظبط بقى، دول الموظفين. فمن صلح منهم الناقد دي مساله ثانيه، لكن ده النظام اللي ماسك المكان وبيعمل عليه، هو ده اللي محافظ على ان الدستور يبقى فوق حكم البلد، ويبقى هو اللي بيخلي الدار يعلوها حكم الطاغوت. كذلك عندنا بعض السلطات هي تكفر برمتها كلها، هذه الوزارات هي بعض السلطات تكفر برمتها، اللي هي السلطة القضائية، قضاء كله، وزارة الظلم التي تقال زورا وبهتانا وزارة العدل، وفيها القضاء جميعا وكل من يعمل معهم وكل من يساعدهم وكل النيابة ووكلاء النيابة، كل ده دستور يا إخوة. خلي بالك ده مش تجاوز في الحكم، خلي بالك، لأن أنا هذكر لك بعد كده بقى أحكام التكفير وهتشوفوا هم كفروا ازاي. هذه هي الطوائف جميعا بتكفر جميعا بهذا النقد، ليه؟ ده نقد جلي. لو ان عندك مثلا مليون انسان راحوا لقبر البدوي ونزلوا سجنوا، هتقول كل دول كفر بالله عز وجل؟ طب دول مليون بني ادم، ما هو ولو كانوا 10 مليون كانوا 100 مليون، انت بتقول على على على من كم مليار في الارض لا يدينون بدين الاسلام، تقول هؤلاء كفار. فتأمل جيدا هذه المسألة، يعني مش عايزة ايه تاخدك وتظن ان المسألة تجاوزت الحد. يبقى السلطة القضائية كلها موظفينها اللي بيعمل لهم الشاي جوه اللي عامل كانتين جوه المحكمة ده يكفر بذلك، كل من أعان على هذا الأمر. وإذا كان رسول الله قد لعن في الخمر عشرا فحق أن يكفر في الحكم بغير ما أنزل الله كل من مثل. طيب، والسلطة التشريعية اللي هم مجلس الشعب والشورى يلحقون بهم جميعا، كلهم بموظفينهم بكله يلحق بهم. والسلطة التنفيذية وهي الجيش والشرطة، وزارة الداخلية كلها موظفينها برضو بإداريينها بكل حاجة، والجيش كله أيضا بموظفيه بإداريينه بكل ما دخل فيه. اما الاعلاميون فهم من الانصار بقى الذين اعانوا، كلمنا بعد كده على الانصار الذين يعينون، مش كده؟ وقلنا ان هناك من يعين، كل من اعان الطاغوت بقوله او بفعله كفر. طب اعانه على ايه؟ اعانه على طاغوتيته. الراجل بتاع الشاي اللي بقول لك عليه جوه المحكمه ده، اللي هو فاتح جوه المحكمه عشان يعمل لهم شاي، لو ان هذا الرجل فاتح بره وعد عليه قاضي وقعد على القهوه شرب شاي، هكفره؟ لا. ليه؟ لانه لم يعينه على طاغوتيته. فهمت ازاي؟ هو ده المناط. المناط هنا هو الحكم بغير ما انزل الله، فكل ما تعلق بذلك خلاص. انما ما كان مفكا عنه فككناه، يبقى اسمه عند الاصوليين جهه منفكه. خلي بالك من المساله، لا فيها شطط ولا فيها افراط. طيب قلنا بقى ان كل من اعان بالقول، ذكرنا قول الشيخ الاسلام ابن تيميه في الفتوى التجاريه بما يعني يغني عن الاعاده، مش هنعيده بقى ثاني. انما المهم ان احنا ذكرنا يعني ان هناك ايه، من يعين بال اللي هو يعين بالقول، ومن يعين بالايه بالفعل، ومن يعين بالفعل جنود التوحيد كلها. يبقى جنود هؤلاء، جنود الشرطه، جنود الجيش، دول هؤلاء ممن يعين بالايه، ممن يعين بالفعل. كل الجنود، ايوه كل الجنود، المتطوع واللي هو جند المجند اللي خلص مدرسه ويخش الجيش ده، ايوه كله كله. طيب هنا بقى في تفصيله، لو جاءني الرجل العسكري المتطوع وقال لي انا والله يعني مش قاصد اخش الجيش عشان يعني ان انا ابقى من جنود الطاغوت واحافظ على الدستور، احنا قلنا في شويه نواقض كتير كده، اربعه ولا خمسه قلناهم امبارح، راجعهم. كل ده بيعملوا الجنود دول والضباط والبتاع والجماعه دول بيعملوا في الدساتير، ومنها انهم بيحلفوا على حمايته، وهم الذين يحمونه بالسلاح طبعا لا شك. طيب اللي هتقول لي بقى لما يجي عسكري جندي مجند يقول لي انا والله بعتذر لك، اقول له دعواتك غير مسموعه. في دعوه عند القضاء يا اخوه اسمها دعوه غير مسموعه، لا تسمع. قالوا له الدعوه دي غير مسموعه، ليه؟ انت تطوعت بايدك، انت رحت لنفسك. انما لو كان الجندي المجند بقى، انا بقول لك اهو عشان بس تسجل ده وتاخد بالك منه كويس، كل جنود هؤلاء كفار يحكم عليهم بالكفر على طول بالظاهر. وهقول لك دلوقتي الادله لما نتكلم عن خلقه وقتاله، كلهم كفار. لكن لو جالك الجندي المجند ده اللي هو خلص المدرسه ده وجالك وبعدين قال لك والله انا اكرهوني على ده، اكرهوك يعني ايه؟ انا بقى نسمع له اكرهوك ازاي؟ قال والله خدوني وقالوا انت غصب عنك لازم تدخل الجيش وانا سجناك. نقول له لا انت كده مكره، يبقى انت كده ايه؟ تخرج من عهده الكفر. فهمت ازاي؟ مش ابتداء زي ما قلنا قبل كده في قضيه المانع، احنا نطلق الحكم عشان نعرف. يبقى كل جنود ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، يبقى كل جنود هؤلاء ايه؟ معاه في الحكم على طول، كله كفر. اذا خرج من مله الاسلام والعياذ بالله كله باتفاق الصحابه. انا هقول لك دلوقتي الادله، اتفاق الصحابه ده اجماع قطعي. لكن لو جه واحد قال لك انا بقى اكرهوني على هذه المساله وكنت بكره وكذا وكذا، نبقى هنا ساعتها نسمع لدعواه ان انت ايه؟ نرفع عنك هذا الحكم. قال اكرهوني بقى قاعد يقاتل؟ لا، قال اكرهوني انه ينتسب بس للجيش، انه ينتسب فقط بس، لكن لو لقيته في الحرب قاتلت وخلاص وقتل في ذلك. انا بالحكم ده بالنسبه لي دعوه بيه، اللي دعوه هو لما يجي يقول لي انا والله كانوا اكرهوني. طب ما سيدنا عباس وقع في الاسر عشان سيدنا عباس كان كافرا في هذا الوقت رضي الله عنه، فمش ده المناط الحكم. لما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الظاهر، هو ده حكم الظاهر اللي بياخده بقى. واللي قاله شيخ الاسلام ابن تيميه في الفتوى التتاريه اللي ان شاء الله باذن الله نتعرض اليها في مجالس خاصه في التعليق على الفتوى التتاريه، لكن قال كده، قال ان انا عارف ان في جند من الجند التتار خرجوا مكرهين، عارفين ده خبر وصل لنا، لكن احنا لا يكلفنا الله بذلك، احنا نقاتلهم وان قتلوا وهم على الاسلام يبقى هم عند الله مسلمين وشهداء. ان قتلوا بايدينا زي ما قتلوا بايدي الاعداء خلاص يبقى شهداء في المعركه. اذا قتلوا في اذا كانوا مش مكرهين ولا حاجه خلاص هم كفار. لكن انا مش هتكلف اني انا ادور واقول له هو انت كافر ولا لا، خلي بالك من المساله دي، وانت عملت حاجه. ولذلك يقول القرطبي رحمه الله ان قتال الطوائف غير قتال الافراد. واحد قتل واحد بتعمل له ايه؟ بتقول له تعالى خد حقك من فلان، ما تقتلش غيره خلاص. لكن طائفه تقاتلت مع طائفه يبقى تقتل الطائفه. خدت بالك من ده؟ تقاتل الطائفه. حصل بقى ان الطائفه دي بقى فيها والله فيها واحد فيها ناس ما قتلوش الراجل ده اللي اتقتل عندنا، دي مش قضيتنا بقى. قتال الطوائف غير قتال الايه؟ غير قتال الافراد. عشان كده قلنا قول ابن جرير صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل وفرعون ذي الاوتاد، وفي قول الله عز وجل فتولى بركنه، او في قول الله عز وجل فتولى بركنه، يعني هو ايه؟ قال شوف جنود فرعون، والله عز وجل نص على ذلك ليبين لك حكم هؤلاء. ذكر ابن تيميه رحمه الله قال وفي الاثر اذا كان يوم القيامه نودي اين الظلمه واعوانهم، وفي روايه واشباههم فيوضعون في توابيت من نار ويلقون في توابيت من النار ثم يلقون في نار جهنم عياذا بالله تعالى. خلاص يا اخوه يبقى احنا كده عندنا الشق ده شكل الطاغوت. هو مين اللي داخلين معاه في الطاغوت ده؟ هو نفس القضيه حكمهم ايه كلهم. وبعدين عايزين نتكلم بقى في الواجب الثاني. ده الواجب الاول عليك انك تعرف ايه معرفه الطاغوت. احنا عندنا قاعده بس القواعد دي لازم نطبقها على الوقت. خلاص عرفنا الطاغوت ايه هو في الوقت الحالي، من هم ومن هو اعوانه وانصاره، وان من العلماء السوء هم الطائفه الاولى زي ما قلنا في اعوان هؤلاء الذين يقرون حكمهم ويقولون للامه ان هؤلاء مسلمين ولهم السمع والطاعه. وذكرنا لك ذلك وقلنا ان كعب بن اشرف كان من العلماء ومثال على ان هؤلاء ايضا يقاتلون. طيب الواجب الثاني عليك ايه هو بقى؟ الواجب الثاني عليك هو ان تكفرهم. يبقى عرفت ان هؤلاء هم يبقى يجب عليك ان تكفرهم. وقفنا هنا في الحلقه الفائته وقلت لك هتقول لي يجب، هقول لك ايوه يجب. الواجب الثاني يجب عليك ان تكفره لان صفه الكفر بالطاغوت وتكفير اهله مش كده؟ بس قلنا ان دي مش جزء من الفطره، لان تكفير حكم شرعي كما سيبين لك الان. الجزء الفطري بغض الطاغوت واهل الطاغوت بغضهم، لكن تكفيرهم حكم شرعي بيجي بعد الرساله، اسم ياتي بعد الرساله هبينه ان شاء الله عز وجل لك في ان شاء الله فيما نستقبل من الكلام. الواجب الثالث هو ازالتهم، لابد ان يزالوا. ثم احكام ديارهم. خلي بالك من الترتيب ده لان لما ننتهي الى احكام ديارهم هتلاقي في مسائل بقى تتعلق بده ان شاء الله عز وجل نتكلم في هذه المسائل ان شاء الله عز وجل. اولا تكفير هؤلاء لابد ان تعلموا ايها الاخوه جيدا انهم يريدون منك ان تعطل الاحكام بشكل او باخر. فلما عجزوا عن المواجهة بالتعطيل مطلقا عمدوا إلى حيلة وهي عدم إسقاط الأحكام على الواقع. بكيف القرآن بيقول كده؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وأن احكم بينهم بما أنزل الله إليك. إنا أنزلنا إليك الكتاب لتحكم بين الناس. مش كده؟ يعني وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. ده كله واضح. فهيعملوا إيه؟ فبدا يقول لك احنا لازم نحكم بمنزل الله طبعا. امال ايه؟ واحنا بنوالي الله عز وجل. وزي ما قلت لك قبل كده هؤلاء الرؤساء خدوا السنه والخطه دي من نابليون. لازم المولد احضره، كل مولد لازم يقف ويبقى له كلمه في المولد برضه. ليه؟ لانه عشان خاطر دي الحاجات اللي بس دي انا بص يقول لك بقى وخادم الحرمين الشريفين هيروح يعمل لك ايه؟ لازم كل مره تعالى انا احط كتفه الكعبه واقف في الموضوع واخلي بالي منه وبتاع واعمل لك شويه رخام هنا ولا بتاع ان انا ايه خادم الحرمين الشريفين وكده. مش كده؟ لكنهم يتمالؤون مع الكفار على المسلمين ويمولون الكفار ضد المسلمين ايضا. المسلم بقى لابد ان يكون ما يتخدعش بالكلام ده. لابد ان يكون عندك فهم في المساله. فلما عمدوا الى ده بدا ما يسكتوش على الواقع. فيقول لك الاحكام والطاغوت والحكم بغير ما انزل الله وبتاع ويفضل يقول لك الكلام ده كله ولكن ده مش على الواقع. لما لقوا ان ده مش قادرين يسكتوا على الواقع عملوا ايه؟ حرفوا الواقع. فبدا يقول لك ما احنا بنحكم ما انزل الله، ما احنا بنحكم بايه؟ ويطلع يقول لك كان زمان قوي السيد طنطاوي شيخ الازهر الهالك الثالث ده كان يقول لك احنا ب 99% من الاحكام بنحكم ما انزل الله، يوم استاذ اسمها ما حدش قال له طب ويا شيخ هو امال ال 100% الواحد الباقي ده فين؟ تحكم فيه ما انزل الله. بعضهم قال لك نحكم جميع الجمهور بس الحدود ممكن تعطلها، يعني سيدنا عمر ما قدرش يطبق الحدود في عام الرماده تعطلها ده بس، لكن احنا عندنا الحدود كله قائم وكله زي الفل وبتاع. ويقول لك الكلام ده وفيكم سماعون لهم مش قادر يأثر المساله. واحنا قلنا الكلام ده في الحلقات الفائته ان اذا كان بقوه زي ما حياتي ان شاء الله في احكام الديار تسمع بقى، اذا كان بقوه الطاغوت فليس هو حكم ما انزل الله، ده حكم بما رضي به الطاغوت. فان شاء منع وان شاء اكمل به مش مشكله. يبقى ده ايه؟ يبقى هو ده بما رضي به الطاغوت مش حكم الله الذي يكون بقوه المسلمين ولا بد فيه من ذلك. المهم يعني ان هو لازم تعرف ان هم هيبداوا يحطوا حيل الى ان ينتهي بقى ان لا يبقى هو الله الحكم بغير ما انزل الله ده كفر فعلا بس هو كفر معين وعليه يبقى الرئيس ده معين صح؟ يبقى ما تكفروش. لازم تعرف الشروط وتبقى في الموانع. ثلاث شروط بقى ما انزل الله بيعمل سلطان ولا 100 حتى انت مثلا بتكلم ايه جن ما بتكلمش انس يفضل يقول لك ولازم يكون فاكر ومش ناسي وصاحي ومش نايم وموجود ومش موجود وعربي ومش بدوي ومش عربي وحاجه ايه الحكايه. ومعين ده من اوضح الواضحات توحيد الله عز وجل. لكن ما يفضل يحط لك فكره وبعدين يقول لك اوعى تكفير. خلي بالك اوعى تكفر لحسن اوديك ده اوعى تكفير. تقوم انت تعمل ايه؟ خلاص هو طب يا سيدي خلاص مسلم يبقى معذور زي ما انت يقول لك خلاص اذا كان مسلم تعمل له ايه بقى؟ يبقى سمع وطاع. ده بيحكم بدستور كفر يعني بسمع وطاع للدستور لا ما بيكنسل بقى الحته دي لك يقول لك يبقى لازم السمع وطاع بقى يبقى عليك بالسمع وطاع. تقوم تمشي طوائف كده بالسمع وطاع. والمجرمون اللي بيقولوا الكلام ده يبدا يسحب الاحاديث على كده بقى السلطان ظل الله في ارضه من اهان السلطان فقد اهان الله. ونبدا بقى نعمل طب ظلمونا وبهدلونا يا شيخ نعمل ايه؟ ولا اصبر بقى وان اكل مالك واوجع ظهرك وعمل كده اصبر بقى هتعمل ايه؟ طبعا المنظومه خطا. احنا فعلا نصبر واذا وقع الظلم فنصبر عليه لكن ممن يحكم بما انزل الله ممن لا يهمل الديانه انما تبديل حكم الله هذا الرجل يكون كافر. فسأت كلام أهل العلم أنه وجب عليك أن تخلعه. طيب وجب عليك تكفيره لي لأنه هو في الحقيقة كفر بذلك. قلنا دلوقتي بقى الكلام عن الحاكم المبدل لحكم الله عز وجل كفر إجماعا بشكل قطعي ما فيهوش كلام إلا الضلالية اللي بيتكلموا في المسائل. المسائل دي ما حدش بيتكلم فيها ما فيش لا كسلف لا يتكلم حد من السلف أبدا. دي مسألة منتهية خلصان. إذا بدل حكم الله عز وجل كفر. وذكرنا الإجماعات في ذلك إنه بس إن هو يرد آية واحدة بس مش يرد الشريعة كلها آية واحدة بس يكون بذلك كافرا بالإجماع. طيب إذا كان هو كافر فلا بد من تكفيره. ليه بقى يا فندم؟ لأن من لم يكفر الكافر فهو كافر. يا قاعدة صريحة. أيوة وأقول لك مين اللي قال بيها بقى من السلف واخد بالك عشان تاخد بالك من المسألات اللي ده كلام مقرر مش النهارده في التصالح في البحر اللي هو بيقول لك عليهم بقى ايه دول خوارج ودول جهله وحدثاء الاسنان وسفهاء الاحلام والقصه بقى اللي هي ايه التهم المعلبه اللي انت عارفها. يقول سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة ده إخوة كان أحد رجلين من حفظ الدين في المدينة حفظ علم المدينة كله. سفيان بن عيينة ومالك بن أنس رضي الله عنه. سفيان بن عيينة زوامل العلم الكبيرة. يقول سفيان بن عيينة رحمه الله القرآن كلام الله عز وجل فمن قال مخلوق فهو كافر ومن شك في كفره فهو كافر. ويقول أبو خيثمة يقول عمن يقول أن القرآن مخلوق قال هو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. وأيضا يقول أبو بكر بن عياش عندما سئل عمن يقول أن القرآن مخلوق فقال كافر ومن لم يقل إنه كافر فهو كافر. وكذا يقول سلمة بن شبيب النيسابوري يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. وقال أبو زرعة الرازي انت عارفين طبعا احمد بن حنبل ده تلميذ احمد بن حنبل كان ابو زرعه اذا احمد بن حنبل صلاه النافله يوفر الوقت على النافله عشان يقعد يسمع كده لان الحمد على 40,000 اقراها كم واحد يقول والله واحد بسنته حفظها كده زي تقرا كله والله واحد كده. يقول ما نظرت فيها منذ 6 سنة رجعت من 20 سنة الجواب الاخوة فمن زعم ان القرآن كافر انا عايزك بقى تحط على ممن يفهم دي كده خطين ثلاثة اربعة عشان احنا هنجي لها تاني لان المسألة فيها تفاصيل. بس انا عايز اقول لك الاول تقرير القاعدة بس عشان نمشي واحدة واحدة وتقدر تفهم المسألة، لان دي بقى مسألة العازر اللي هي مهمة قوي ان انت تفهمها، اللي هو الحاكم على المشرك يا اخو، فيها تفاصيل. وزي ما قلت لك قبل كده ان العلماء يقولون الفقه هو الجمع والتفريق، لكن تعرف ايه الاشياء المجموعة على بعض والاشياء اللي تفترق على بعض وتعرف الفروق التي بين المسائل. بس خد الاول تقرير هذه القاعدة وبعدين نتكلم عن ايه، عن الفروق. وقال ابو حاتم الرازي، ابو حاتم اللي هو ابو عبد الرحمن بن ابي حاتم اللي هو صاحب كتاب جرح التعديل، يقول ابو حاتم الرازي ايضا قال من قال القران مخلوق فهو كافر. نفس كلام ابو زرع الرازي برضه قال برضه نفس القيد كده، قال لي انت كلام من يفهم فهو كافر. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله من لم يكفر ابن سبعين فهو كافر، ومن لم يكفر ابن الفارض فهو كافر، ومن لم يكفر طائفة ابن عربي فهو كافر. عارف عمر بن الفارض ده كان شاعر كده بيقول كلام، طبعا ممكن تلاقي بعض العلماء بيدافع عنه وبتاع، انما بس المهم ان كان فيه كلامهم اشياء ايه، اشياء منكره شديده في قضيه الحلول والاتحاد وغيره. وابن سبعين معروف ان هو كان رجل حلولي شديد الحلوليه، لدرجه ان هو كان قاعد مره عند على السلم الحرم كده ويبص على الناس وهي بتطوف ويقول يعني ما يصنع هؤلاء وهذا اللاعب، كان يرى ان الاعمال الظاهره دي ما مش اعمال ظاهره ولا حاجه، هو جمعيه القلب على الله بس وبتاع. وقصه كده طويله لعلها نتعرض لفرقه الحلوليه ديت، لان احنا في الحقيقه لما نيجي نقصف علماء اليوم الذين يحكمون على المشرك انه مسلم ويعذروه، هتلاقي ان العلماء دولت اشبه ما يكون بالحلوليه الذين لا يرون تاثير الشرك في الناس. ان شاء الله نبقى ناتي لها باذن الله عز وجل. لكن المهم تقرير القاعده زي ما قلنا، في مسجد اسمه مسجد الكف يا اخوان، مسجد الكف. المسجد ده في كف كده بيقولوا ان ده كف سيدنا علي رضي الله عنه. سالوا لسيدنا الامام ابن تيميه، قالوا له انه هو بيروح هناك يسبح والناس تروح هناك تتمسح بالكف ده وتتبرك وتساله ما يسال فيه الله عز وجل وكذا. ففسر ابن تيميه المساله ثم قال فيها فمن فعل ذلك فهو كافر ومن لم يكفره فهو كافر. الامام البردهاري رحمه الله، انت عارف الامام البردهاري ده بينه وبين الامام احمد واحد. الامام البردهاري رحمه الله قال ايه؟ قال من نظر لغير الله او ذبح لغير الله او رد آية من كتاب الله او حديثا من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجب عليك تكفيره، وجب عليك تكفيره. اذا قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر سليمة ولا لا؟ منقول عن السلف ولا لا؟ مجمع عليها ولا لا؟ مفيش فيها كلام. وما الموضوع؟ هل كل من لم يكفر كفر؟ اصل احنا بنلاقي كلام للعلماء بيجي عند ناس امتنعوا من التكفير، ده مش العلماء بس، احنا هنيجي نتكلم عن حد كمان من الصحابه. انه حصل معاه مشكله كده في حد قريبه او اهله او حاجه فسال فيها، كان متصور ممكن يكفر له ولا حاجه. زي ما ساذكر لك ان شاء الله عز وجل. ايه القضيه بقى؟ القضيه دي فيها تفصيل كده يا اخوه لابد ان نعرج عليه عشان تقدر تفهم هذه القاعده، بس المهم ان هي ثبتت عندك الاول انها قاعده، نتكلم في تفاصيلها، متى يؤمل بها والمفردات اللي بتخرج منها من القاعده دي عشان تقدر تحدث هذه القاعده، لكن هذا ما ازيل عليه ان شاء الله عز وجل في المجلس الاخر. اسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم ممن اذا دعي بادر واذا نهي انتهى عقل الدكتور. واقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.